بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العصبة بالسبب. العصبة بالسبب، تقدم لنا العصبة بالنسب يعني بالقرابة، وهم ثلاث فئات: العصبة بالنفس وهم الرجال الوارثون ما عدا الزوج والأخ لأم، والعصبة بالغير وهم البنات مع الأبناء، وبنات الإبن مع أبناء الإبن، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. هؤلاء هم العصبة بالغير، يعني الغير عصبة وهؤلاء كن عصبة بهم. الفئة الثالثة عصبة مع الغير، يعني وجودها مع الغير أصبحت عصبة وليس الغير عصبة. الغير ليس بعصبة، وإنما وجود هذا الصنف مع الغير هذا أصبح عصبة. وهم الأخوات مع البنات، الأخوات شقيقات أو لأب، مع البنات بنات الصلب أو بنات الأبناء وإن نزلن. هؤلاء العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات، سواء كنا الأخوات شقيقات أو لأب، ومع البنات مع البنات، سواء كنا البنات بنات للميت أو بنات لأبنائه. هؤلاء العصبة بالقرابة. وعرفنا العصبة بالسبب، يعني ليس هناك قرابة وإنما بسبب. ما هو هذا السبب؟ العتق. وعرفنا أن الرق في الإسلام سببه الكفر، وإلا فالأصل أن ابن آدم ما يسترق إلا بسبب كفره، يكون رقيقا. قد يقول قائل: ابن الرقيق الأول. نعم، نقول بسبب كفره أو كفر أصله، هذا هو سبب الرق. سبب الرق هو الكفر. ثم إن الإسلام رغب في العتق ووعد عليه الثواب الجزيل، وجعل كثيرا من الكفارات مبدأها عتق رقبة، أو خيار بين عتق الرقبة وغيرها، أو إلزام بعتق الرقبة مع القدرة، فإن لم يكن قدرة انتقل إلى ما بعدها. كل هذا ترغيب من الإسلام في العتق وعدم الاسترقاق. وذكر العصبة بالسبب هم المعتق، المعتق الذي من على رقيقه بالعتق، يكون عصبة لهذا العتيق، وهو آخر العصبات. العصبات يبدأون كما تقدم لنا بالابن، ثم الابن وأبناؤه وإن نزلوا، والأب وآباؤه وإن علوا، والإخوة الأشقاء، والإخوة لأب وأبناءهم وإن نزلوا، والأعمام الأشقاء، والأعمام لأب وإن علوا، وأبناءهم وإن نزلوا، ثم المعتق أو المعتقة. فالمعتق هو آخر العصبات، إذا لم يوجد قبله أحد فإنه يرث من اعتقه أو اعتق أباه أو اعتق جده. وتقدم لنا أن العتق أنواع، العتق أنواع، نمر عليها بالكتاب بسرعة ثم نوضح ما وقفنا عليه بعد ذلك. نعم. العصبة بالسبب هم المعتق ذكرا كان أو أنثى، ذكر كان أو أنثى، يعني امرأة ملكت رقيق بالإرث أو بالهبة أو بالشراء أو نحو ذلك واعتقته، تعتبر عصبة. يقول المؤلف رحمه الله ناظم الرحبية: وليس بالنساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالمعتقة عصبة بالنفس وإن كانت امرأة، أو اعتقت شخصا أو جزءا من رقيق، فإنها تكون عصبة بالنفس، كأن تكون هي وأخوها أو هي وزوجها أو هي هي وعمها أو قريبها اشتروا رقيقا أو ورثوا رقيقا فاعتقوه، فيكون عصبة. عصبة بالنفس هنا وهي عصوبة سببها العتق. نعم. العصبة بالنفس هم المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فكل من أعتق يعني المتعصبون بأنفسهم يخرج المتعصبون بالغير أو مع الغير، هؤلاء لا يرثون وليسوا بعصبة في باب العصبة بالسبب. العصبة بالسبب للعصبة بالنفس فقط. معنى هذا أن العصبة بالنسب إذا مات الميت عن ابن وبنت صاروا كلهم عصبة ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا مات المعتق عن ابن المعتق وبنت المعتق هل تشارك أخاها في هذا؟ لا، لأنها ليست عصبة بالنفس، هي تشارك إذا كانت هي معتقة، أما إذا كان المعتق أبوها فلا ميراث لها من العتيق هذا. نعم. فكل من اعتق عبدا أو أمة اعتاقا منذ الاعتاق أنواع، يريد أن يعدد أنواع العتق. أنواع العتق كثيرة، وكل من أعتق رقبة ذكرا كان أو أنثى صار عصبة بالسبب له، صار عصبة بالسبب له. نعم. فكل من أعتق عبدا أو أمة اعتاقا منجزا أو معلقا بصفة. اعتاق منجز عرفناه، قال اذهب فأنت حر لوجه الله، هذا اعتاق غير مشروط ومنجس. نعم. أو معلق بسبب، قال إذا دخل رمضان فأنت عتيق، إذا جاء ولدي من سفر فأنت حر، إذا شفي ابني من مرضه فأنت حر، إذا أقدرني الله جل وعلا على الصلاة في المسجد من مرضي هذا فأنت حر، ونحو ذلك. هذا يكون معلق، يعني ما يكون حر حتى يحصل هذا المعلق عليه، أو معلقا بصفة ووجد المعلق عليه. نعم. ووجد المعلق عليه أو دبره أو دبره، قال أنت حر عن دبري، يعني معناه يكون يوم وفاة السيد يكون حر. كان يكون السيد مثلا عنده رقيق ولا يستغني عنه ويحب أن يعتقه، لكنه حال حياته ما يستطيع الاستغناء عنه، يخدمه ويعمل معه وهكذا، لكن ما يحب أن يورث بعده، ما يحب أن يورث، يخشى أن يباع أو يؤذى أو شيء من هذا، فيقول أنت حر عن دبري، يعني آخر يوم من حياتي وأول ساعة أموت فيها تكون أنت حر، هذا عن دبره يسمى. نعم. ووجد المعلق عليه أو دبره أو استولد أمته فعتق. أو استولد أمته، المرأة إذا كان له أمة له أن يستمتع بها مثل ما يستمتع الزوج بزوجته، ولا قسم لها ولا ميراث لها لأنها ملك يمين، وما دامت لم تلد له فهو حر، إن شاء استبقاها وإن شاء زوجها وإن شاء باعها، كل هذا ممكن، لكن إذا ولدت له تسمى أم ولد. أم ولد لا تباع ولا تورث، وإنما ممكن يزوجها بغيره مثلا إذا استغنى عنها، لكنها تعتق متى؟ إذا مات، ما تورث عنه، وهي تبقى رقيقة له مدة حياته، فإذا مات أم الولد تعتق حينئذ. نعم. فعتق المدبر وأم الولد عليه بالموت أو أعتق عليه بالكتابة. أو أعتق عليه بالكتابة، يعني كان يقول السيء الرقيق أو الأمة يقول أنا لسيدهما أعتقنا أعتقك الله من النار، فيقول ما أستغني أنا في حاجة إليكما، فيقولان ساعدنا نشتري أنفسنا منك، والله جل وعلا يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فيقول الرجل مثلا أنا أشتري نفسي منك يا سيدي بـ50,000 أدفع لك في كل فترة كذا ألف أو أقل أو أكثر، وتقول الأمة مثلا أنا أشتري نفسي منك بعشرين بثلاثين ألف أدفعها لك مقسطة، فيتفقان على هذا، هذا يسمى مكاتب، يعني كاتبه سيده باعه على نفسه بكذا مقسطا، وهذا المكاتب يعطى من الزكاة حتى يسدد دين الكتابة، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب يعني تعطي الرقيق المكاتب، تعطي مثلا رقيق يقول بشتري نفسي من سيدي بقي علي قسط أو قسطين تعطيه من الزكاة. نعم. أو عتق عليه بالكتابة أو عتق بسبب تمثيله به، أو عتق بسبب تمثيله به، يعني السيد يكون شقي وقاس القلب، عذب رقيقه بأن قطع أذنه أو قطع يده أو قطع شيئا من أصابعه، يريد أن يعاقبه، فإذا رفع الرقيق هذا أمره إلى الحاكم فالحاكم يعاقب السيد بأن يعتق عليه هذا العبد ما يبقيه في ملكه وقد مثل به. نعم. أو التمس من مالك رقيق عتقه على مال فأجابه. التمس الرجل من مالك رقيق عتقه فأجابه، يقول يا تبيع علي الرقيق هذا؟ قال لا، أنا ما أستغني عنه ولا أحب أن أبيعه ولا أحب أن يشتغل عند غيري، قال أنا أعطيك كذا ونحرره، لا أريده أنا لخدمتي وإنما أريد أن أكافئه لصلاحه واستقامته وطلبه للعلم، أريد أن أعتقه، وأنا لا تظن أني أشتريه منك من أجل أن يخدمني، لا، أعطيك مبلغ كذا وحرره. قال لا بأس. لمن يكون ولاؤه؟ لآخذ الدراهم أو لدافعها؟ لدافعها، دافع الدراهم هو الذي أعتقه. وهو مثل هذا، مثل بالنسبة لبريرة لعائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة قالت إني اشتريت نفسي من أسيادي من أهلي بكذا فأعينيني، جاءت إلى أم المؤمنين تطلب العون فأم المؤمنين رضي الله عنها رقت لحالها وقالت اذهبي لأهلك وقولي لهم أنا أعجل لهم القيمة، أعطيهم القيمة كاملة غير مقسطة وأنا أعتقك ويكون ولاؤك لي. ذهبت إلى أسيادها وقالت لهم أم المؤمنين تريد أن تدفع لكم القيمة كاملة غير مقسطة، لكنها اشترطت أن يكون الولاء لها لأنها هي دافعة الدراهم، فقال الأهل والأسياد لا، أولاؤك نريده لنا، ارجعي إلى عائشة قل لا، الولاء لنا، نحن أسيادك ونحن الذي كاتبناك على الدراهم هذه، متى ما دفعت لنا الدراهم صرت حرة وولاؤك لنا. فذهبت الأمة بريرة رضي الله عنها إلى عائشة وقالت أبوا أسيادي ولا فرصة لها أن تعتق دفعة واحدة، أبو أسيادي يقولون إلا الولاء لهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، قالت هذه قصة بريرة، بريرة كاتبها أسيادها على مبلغ فجاءت تستعينني، فعرضت على أسيادها أن أدفع لهم المبلغ ويكون الولاء لي، فأبى أسيادها، فتغيظ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها والولاء لمن أعتق، وخطب الناس صلى الله عليه وسلم بقوله ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأنه لو كان عتقه عن طريق الكتابة فقط كان معلوم عتقه ولاؤها لأسيادها، لكن مدام أم المؤمنين رضي الله عنها تدفع القيمة كاملة أولئك باعوها، عبارة فأم المؤمنين أولى بولائها، فاشترتها عائشة رضي الله عنها ودفعت لهم القيمة وصار الولاء لها. مثل ما ذكرنا، لو جاء رجل وقال لسيد عبد أريد أدفع لك خمسين ألف وأعتق هذا الرجل، هذا الرجل رجل صالح وفيه خير ويستحق المكافأة، أعتقه وخذ مني خمسين ألف، لمن يكون الولاء؟ لدافع الخمسين الألف، وإن كان المعتق هذا هو أعتقه لكن أعتقه بمقابل قبض دراهم معينة، يعني كأنه باعه. أو التمس أعد أو التمس من مالك رقيق مالك رقيق مالك رقيق أو, الله. أو التمس من مالك رقيق عتقه على مال فأجابه أجابه السيد قال ما في مانع ما دام تدفع لي 50 وأنا لو المسألة لو هو بيع على رجل يستخدمه ما بعته إلا 70,000 أو 100,000 لكن ما دام أنك تشتريه لأجل تعتقه فأنا أساعد على هذا الباب فأخذ المال وقال دونك إياه فاعتقه فيكون المال الولاء لمن لدافع المال نعم فأجابه نعم أو أعتق نصيبه من عبد مشترك هذا الذي وقفنا عليه في الدرس السابق نعم أو أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره فسر العتق إلى باقيه فعتق عليه أو أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره فسر العتق إلى باقيه فعتق عليه هذا عتق أعتق جزء ومن أعتق جزء يقال له ما يصلح أن تتركه مبعض اشتري الباقي يعتق عليك مثال ذلك شريكان بينهما عبد يشتغل معهما في الزراعة في التجارة في الأسفار في كذا في كذا واحد منهما خلص انتهى شغله قال ما أحب أن يبقى هذا رقيق هذا اشتغل معنا سنوات طويلة أشهدكم بأنني أعتقت نصيبي من هذا الرقيق أعتقت نصيبي كم نصيبه النصف نقول له أحسنت لعل عندك سعة في المال قال الحمد لله عندي رزق ولله الحمد قلنا يلزمك أن تشتري باقيه وتعتقه ما تجعله منصف هكذا يلزمك تشتريه يقول ما عندي شيء إلا قوتي وقوت عيالي نقول احرص على أنك تتمكن من شرائه في المستقبل وإلا ما دام ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره سواء كان شريك هذا أو أخوه أو أخته أو أي إنسان يعني يشتركون في عبد سواء ورثوه أو اشتروه أو استولدوه هم شركاء فيه واحد منهم أعتق الثاني يقول لا أنا ما أعتق ما أعتق نصيبي نقول للذي أعتق ما دمت مننت عليه بعتق نصفه فمن عليه بالباقي يلزمك أن تشتري باقيه إذا علم الشريك الآخر قال أنا ما أبيع باقيه إلا بكثر القيمة مرتين عرف أن الشرع يلزم شريكه بالشراء وقال ما دام أفسد علي العبد باعتق بعضه فأنا أزيد عليه في القيمة نقول لا القيمة يقدرها أهل النظر والمعرفة ما تملك لأننا نلزمه بالشراء فما تتضرب عليه وتغلي عليه القيمة نعرضه على أهل الصنف كم يساوي هذا الرقيق قالوا يساوي 50,000 نقول يلزمك أن تبيعه على هذا النصيب الباقي 25,000 نصفه أو أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره فسر العتق إلى باقيه فعتق عليه لمن يكون الولاء يكون لهذا الذي أعتق واشترى الباقي ما يقال إن الولاء يبقى لهم للاثنين الشركاء يقول ما دام الآخر باع نصيبه انتهى ولاؤه فيكون ولاؤه لمن أعتقه واشترى باقيه فأعتقاه نعم أو أعتقه في زكاة أو كفارة أو أعتقه في زكاة مثلا هذا زكاة وهذا زكاة الرجل هذا 100,000 قال إذا قسمت زكاتي على الفقراء كل واحد أجاه 100 أو 200 ريال ما تنفعه كثير فأنا أريد زكاتي هذه ينتفع بها شخص انتفاعا حقيقي ذهب وقال عندي 100,000 زكاة واشترى بها 4 أعبد واعتقهم بمال زكاة ما هم ماله هو زكاة فالولاء يكون له لأنه هو السبب في عتقهم وإن كان في زكاة خارجة وإنما هو هذا ترغيب في العتق والله جعل لملك اليمين نصيب من الزكاة، نصيب من الزكاة. آخر يقول أنا أحب مثلا أن أعمم زكاتي في الأصناف الثمانية، زكاتي مثلا 100,000 ريال، أحب أن أعمم. يقول أحسنت، لا حرج عليك ولا بأس، أعطى الفقراء، أعطى المساكين، أعطى الإمام للعاملين على الزكاة، لأن عطاء العاملين ما يتولى إعطاهم إلا الإمام، إذا رأى من المصلحة إعطاء العاملين عليها أعطاهم، وإلا عامة الناس ما يدفعون للعاملين من الزكاة. أعطى العاملين، أعطى الرقاب، قال نصيب الرقاب عندي 25,000، فاشترى 25,000 رقيق واعتقه. يقول ما لي فضل، هذه زكاة خارج. نقول ولاؤه لك. الغارمين المدينين مثلا، سواء كان غارم لنفسه أو غارم لإصلاح ذات البين، مثلا بحث وقال أريد واحد مدين أعطيه سدد عنه دينه، يقول هذا الغارم لنفسه. يقول مثلا أريد الغارم لإصلاح ذات البين أعطيه نصيب، نقول هذا الرجل الوجيه رجل خير يصلح بين الناس ويلتزم لهذا 10,000 وهذا 20,000 مثلا على أن يصلحون، وهو غني. لكن لو جعلنا كل هالإصلاحات في ماله أنهكت وأصبح فقير، نقول نعطيه من الزكاة ترغيبا له في عمله هذا وإن كان غني. يقول أنا غني والحمد لله، نقول لا حرج عليك أن تأخذ من الزكاة لأجل تسعى في الإصلاح، تعطي هذا 5 وهذا 4 هذا 10 هذا 3 ويصلحون. هذا إصلاح ذات البين، أو إصلاح الغارم لنفسه المدين هو، أو غارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة وإن كان غني، وأما الغارم لنفسه فما يعطى من الزكاة إذا كان غني. يعني مدين يأتي شخص يقول أنا مدين علي لهذا 50,000 وهذا 30,000 وهذا 40,000، أعطوني من الزكاة أموالكم أسدد هذا الدين. الله جل وعلا جعل لي نصيب من الزكاة ومن الغارم والغارمين، أعطوني. نقول ننظر، عندك مال؟ قال عندي رزق، عندي عقار، عندي بيوت، عندي كذا. نقول لا، بيع عقارك وبيع أملاكك كلها وسدد، إذا أنهيت ما عندك وما سددت ما عليك نعطيك، أما أن نعطيك من الزكاة وأنت عندك عقار وعندك مصالح أخرى لا، هذا بخلاف الغارم لإصلاح ذات البين، فنعطيه وإن كان عنده عقار ومال. وكذلك المؤلفة قلوبهم، هؤلاء لا يعطيهم إلا الإمام، الإمام هو الذي يعطيهم. والمؤلفة قلوبهم أنواع، كافر يرجى إسلامه، أو كافر لكف شره، أو شيخ قبيلة يعطى من الزكاة لأجل يسلم نظيره اللي مثله، يقول الناس يعطون هذا الزكاة لأنه مسلم وأنا لا، فيسلم لعله فيعطى من الزكاة لإسلام نظيره، يعطى من الزكاة أنواع المؤلفة قلوبهم، لكن ما يتولى إعطاهم إلا الإمام فقط إذا رأى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، لأنه في بداية الإسلام، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى المؤلفة قلوبهم، عمر رضي الله عنه لما أيد الله الإسلام بالقوة والمنعة ما أعطى المؤلفة قلوبهم ولا ريال، قال يستقيم ولا السيف، يستقيم ولا السيف. فالمؤلفة قلوبهم يعطون على حسب رأي الإمام، إذا كان هذا مثلا صحفي سليط اللسان يؤذي المسلمين بالكلام السيء، فالإمام يجعل عرموش يعضه يسكت عن هذا الكلام وعن سب المسلمين، وهكذا هذا يعتبر من المؤلفة قلوبهم وإن كان شقي وإن كان فاجر، يعطى وإن كان فاجر، لأنه أعطاه فيه مصلحة للإسلام والمسلمين حتى لا يتسلط عليهم. وهكذا أصناف الزكاة الثمانية ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، فكل واحد من المسلمين ممكن يعطي الجميع إلا العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، هذان الصنفان ما يعطيهم إلا الإمام حسب المصلحة، أو اعتقه في زكاة، يعني جعل زكاة ماله في الرقاب واعتق بها يكون الولاء له. أو اعتقه في زكاة أو كفارة، أو كفارة، اعتقه في كفارة، وطئ زوجته في نهار رمضان وهو صائم، ندم وتأسف وجاء يسأل ماذا يصنع، كما قال الصحابي يقول هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، أهلك غيره الذي هو زوجته، ندم، ماذا علي؟ نقول عليك عتق رقبة. قال الحمد لله الذي جعل لي المخرج، ذهب واشترى رقبة ب100,000 واعتقها. لمن يكون الولاء له، وإن كان اعتقه في كفارة، اعتقه في كفارة، أو قتل خطأ، صدمه بالسيارة أو سقط أو انقلبت السيارة وهو القائد وكذا، وقرر أهل الخبرة والنظر بأن عليه قسط من التفريط مفرط فيلزمه الكفارة. يقول ما هي الكفارة؟ نقول الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. يقول الحمد لله أجد الكفارة، أجد العتق. فسأل فوجد أنه ممكن أن يشتري رقبة ب20,000 أو 30,000 أو أكثر أو أقل، فيشتريها ويعتقها عن الكفارة ولا يصوم، ولا يتصور أن الكفارة هي الصيام مثل ما يتصور بعض الناس من حين ما مثلا يحصل عليه الحادث أو كذا، أو يكون سبب في قتل شخص أو امرأة تنقلب على رضيع فتهلكه يموت بسببها أو نحو ذلك. ذلك نقول عليها كفارة. الكفارة ما هي؟ تقول صوم شهرين، نقول لا، الكفارة عتق رقبة، فإن لم تستطيعي عتق الرقبة فعليك صيام شهرين متتابعين. قالت لا أستطيع والحمد لله، كم الرقبة؟ نقول الرقبة ب20,000 15,000 أقل أكثر، في بعض الجهات الإسلامية مثلا موجود يكلف من يشتري له رقبة ويعتقها ويكفي، يكون الولاء لمن أعتق هذا، وإن كان الاعتاق واجب عليه لكونه كفارة عن قتل الخطأ أو كفارة يمين أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة ظهار مثلا، ظاهر من زوجته قال هي عليه كظهر أمه، ثم ندم، ندم وتأسف، ماذا يصنع؟ حرمها على نفسه، يراجع؟ نقول لا، هذا ما في مراجعة، هذا ظهار، والظهار فيه الكفارة، والكفارة ما هي؟ عتق رقبة، فإن لم تجد وصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يقول لا، أنا والحمد لله أجد اعتاق رقبة، فاشترى رقبة واعتقها. هذا العتق يسمى عتق كفارة، كفارة في جماع في نهار رمضان، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ، كل هذه تكفر الذنب، سميت كفارة لأنها تكفر الذنب وتمحوه بإذن الله. أو اعتقه في زكاة أو كفارة أو نعم أو نذر، أو نذر، يعني نذر، نذر، قال إن شفاني الله جل وعلا من هذا المرض فعلي عتق رقبة، إن قدم ابني المسافر سفرا بعيد سالما فعلي عتق رقبة، إن نجى الله بضاعتي القادمة في البحر وسلمت فعلي عتق رقبة، إن اصطلح فلان مع فلان أو إن عادت الزوجة إلى زوجها وعاشوا في حياة سعيدة ووئام فعلي عتق رقبة. هذا النذر، هذا النذر، نذر إنه يعتق رقبة إذا وجد شيء، فإذا وجد هذا المعلق عليه يلزمه أن يعتق رقبة، ويسمى هذا نذر، ليس كفارة وليس معلق على شيء مثل المعلق، علق عتق عبده، عبد منكه، لكن هذا يقول إن اصطلح فلان مع فلان فعلي عتق رقبة، هو ما يملك رقبة لكن يريد أن يشتري ويعتق. نعم. ففي جميع هذه الصور يثبت للمعتق الولاء على العتيق فيصير عاصبا له بسبب هذا العتق. كل هذه الصور أنواع العتق، يكون الولاء للمعتق بأي صورة من الصور، منها ما يراد به وجه الله فقط، ومنها ما هو معلق على سبب، ومنها ما هو نذر، ومنها ما هو وجد رغما عليه كفارة تلزمه مثلا، ومنها ما هو ما بذله من مال الزكاة. كل هذا العتق يكون ولاؤه للمعتق نفسه. ونقف على هذا، وسيأتي من يرث العتق عن المعتق، من يرث الولاء، والله أعلم.